والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر رحمه الله تعالى في هذا السؤال وجوابه ما يتعلق بخلافة علي رضي الله عنه وكونه أولى بالحق من غيره في زمانه بعد وفاة عثمان شهيدا رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد مضى ذكر عدة نصوص في فضائله رضي الله عنه، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به إما على سبيل التعيين وإما على سبيل دخوله في آل البيت وإما على سبيل دخوله في آل البيت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أنه من آل البيت بإجماع العلماء. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث في فضله رضي الله عنه، وقد زكاه الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن، بل قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال له رضي الله عنه لما أمره على المدينة، لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العشرة المبشرين بالجنة بدأ ذكر الأربعة أولا، ربع بعلي رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خلافة النبوة 30 سنة، وكان علي رضي الله عنه ضمن هذه 30 بالترتيب بعد عثمان رضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا. وكذلك وردت أحاديث أخر وأدلة تدل على فضل علي رضي الله عنه، وأنه أولى الناس بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذا من الأحاديث المشهورة، بل هي من الأحاديث المتواترة، بل هو من الأحاديث المتواترة. وقد خرجه أولا البخاري رحمه الله في صحيحه، وله قصة مختصرة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال عكرمة مولى ابن عباس: قال لي ابن عباس ولابنه علي ابن عبد الله بن عباس الذي تنتسب إليه الخلافة العباسية، فعلي ابن عبد الله بن عباس وعكرمة انطلقا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال ابن عباس لهما: فاسمعا من حديثه. قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، حائط يعني بستان، يصلحه يعني يصلح من شأن زرعه وأموره كإيصال الماء للزرع ونحو ذلك. قال: فأخذ رداءه فاحتبى، جلس على إليته على الأرض وجمع ساقيه إلى وفخذيه إلى صدره، احتبى وأدار بيديه على رجليه أو بالثوب، ربط يعني جسده بظهره، رجليه بظهره وهو جالس. ثم أنشأ يعني أبو سعيد يعني أبا سعيد يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد: فكنا نحمل لبنة لبنة، حجرا حجرا، وعمار لبنتين لبنتين، يعني حجرين حجرين يحمل لأجل بناء المسجد. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفعل ذلك، قال: فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. هذا هو لفظ الإمام البخاري في صحيحه، ولفظ مسلم، حيث إن عكرمة ليس من شرط مسلم، فرواه من طريق أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية، ابن سمية معذرة، بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية، والذي هو خير منه، يقصد أبا قتادة رضي الله عنه، حيث أخذ عنه هذا الحديث. ويح عمار أو بؤس بن سمية، وعمار هو ابن ياسر، أبوه وأمه سمية بنت خياط، أبوه ياسر وأمه سمية بنت خياط، من أوائل الصحابة الذين أسلموا في مكة، وأمه قتلت، قتلها أبو جهل لعنه الله، فهي أول شهيدة في الإسلام، فهي أول شهيدة في الإسلام. وابنها قتل رضي الله عنه في نصرة الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه. الشاهد من هذا الحديث المتفق عليه وقد ثبت عن عدد من الصحابة غير من ذكرنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عدد من الحديث، منها حديث أيضا أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. فهذا حديث مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعرفه الصحابة، حتى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قتل عمار جاء خائفا وجلا إلى معاوية رضي الله عنه يقول: قتل عمار، ويذكر له الحديث. كذلك ورد من حديث أبي هريرة، ومعاوية رضي الله عنه أيضا عرف الحديث كذلك. فهذا الحديث حديث مشهور بين الصحابة ويعرفونه، وهو حديث متواتر. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف عمار بأنه يقتل من قبل فئة باغية، وأنه يقتل حال دعوته إلى الجنة، والدعوة إلى العمل الذي هو طاعة، وهم يدعونه إلى المعصية، وهي منازعة الإمام والخليفة. فمعاوية رضي الله عنه كان في حرب مع علي رضي الله عنه، وحصلت فتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم مجتهد، ولكن كان علي رضي الله عنه أولى الطائفتين بالحق، وهو الذي على الحق. ومعاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنه كانوا على حق، لكن الحق الأولى بالقبول والحق الأولى بالتقديم هو الذي مع علي رضي الله عنه. ولا شك أن الذين قتلوه قوم بغوا عليه، والذين بغوا عليه الذين اعتدوا عليه فقتلوه. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعيدين عن تقصد قتل عمار، ويعرفون فضله وسابقته، لكن الشقي الذي قتله. وقد وردت رواية أن القاتل له ذكر في الصحابة، فالله أعلم بصحة هذا الحديث، بصحة نسبة هذا إلى هذا الصحابي. وبعض الباحثين كتب بحثا رجح عدم صحة نسبة قتل عمار رضي الله عنه إلى أحد من الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من قتل عمار على سبيل الخصوص، وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله بالنار، كما بشر قاتل الزبير رضي الله عنه بالنار. فنسب إلى الصحابة من قتل عمار، ولكن الأظهر أن الذي قتله ليس هو الصحابي، والله أعلم، هذا هو الذي يظهر. ولكن هناك عدة أسانيد لما يذكر من قتل بعض الصحابة له تورد إشكال، لكن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. ولا يعني هذا أنه قد لا يقع منهم الخطأ، الخطأ من أحدهم يقع، لكنهم قد غفر الله لهم وأدخله يعني، وكلهم موعود بالجنة. وقد ورد حديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، وهو قاتل عمار وسالبه في النار، قاتل عمار وسالبه في النار. هذا الحديث لا بأس به، لكن قد ورد عند الإمام أحمد بن سعد في الطبقات من طريق حماد بن سلمة رحمه الله عن أبي حفص وكلثوم بن جبير عن أبي غادية قال: سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة، قال: فتوعدته بالقتل، قلت: لئن أمكنني الله منك لأفعلن. فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس، فقيل: هذا عمار، فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين، يعني مدجج بالسلاح، وهذه منطقة مكشوفة ولكنها دقيقة وليست بواسعة. قال: فحملت عليه فطعنته في ركبته فوقع فقتلته. فقيل: قتلت عمار بن ياسر. وأخبر عمرو بن العاص فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل عمار وسالبه في النار. والشيخ الألباني رحمه الله قال: إسناده صحيح، رجاله ثقات الرجال مسلم، وأبو الغادية هو الجهني وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع. قال وجزم، قال: قد قال الحافظ في آخر ترجمته من الإصابة بعد أن ساق الحديث: وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار، والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا متأولين، وللمجتهد المخطئ أجر. وإذا ثبت هذا في حق أحد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى، بالطريق الأولى. فأبو غادية رضي الله عنه هذا صحابي، ولا يجوز الطعن فيه بحال، وكونه هو الذي قتل عمار هذه الرواية تحتاج إلى مراجعة، لأن الإسناد فيه أبي غادية لم يسمى بالجهني، لم يسمى في هذه الرواية، فيحتمل أن يكون غيره، لأنه في خلاف بين العلماء في كون هذا الرجل القاتل لعمار هو نفسه الصحابي، فالله أعلم. عموما عمار رضي الله عنه كان مع علي رضي الله عنه، وقد زكى النبي عليه الصلاة والسلام عمار، وذكر أنه مع مقتول من قبل الفئة الباغية، فالذين قتلوه أهل البغي، لكن الصحابة رضي الله عنهم الذين تقاتلوا كلهم على حق، وعلي رضي الله عنه هو الذي أقرب إلى الحق وأولى بالحق، وإن كان كل منهم له جانب من الحق، لكن الأصوب والأصح هو ما كان عليه علي رضي الله عنه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: فكان عمار يعني بعمار بن ياسر مع علي رضي الله عنه، فقتله أهل الشام يعني الذين كانوا في جيش معاوية رضي الله عنه، بعضهم قتل عمار، وهو أي عمار يدعوهم إلى السنة، اتباع السنة بطاعة الخليفة ولزوم الإمام وعدم الافتئات عليه والجماعة وترك الفرقة وطاعة الإمام الحق يعني الخليفة الذي هو أولى الناس بالخلافة والإمامة بعد عثمان رضي الله عنه، وهو علي بن أبي طالب. قال: والحديث في الصحيح، يعني في الصحيحين، وقد سبق ذكره، وقد ورد من عدة يعني عن عدد من الصحابة فيه أن عمار تقتله الفئة الباغية. ووصف الباغية يعني التي بغت على أختها، بغت على الطائفة الأخرى، يعني زادت في الحد، فليس المراد بالباغية الفاسقة أو يعني الظالمة بمعنى أنها قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لا، البغي أحيانا يراد به الزيادة على الصواب، يعني الزيادة على ما يجب فيما لا فيما يكره أو لا يجوز. فالذين قتلوا عمار رضي الله عنه لا شك أن من قتله وباشر ذلك حرص على أنه باغ، لكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تقاتلوا كلهم أهل عدالة وصدق، لا يوصف أحدهم بالظلم، ومن وقع منه خطأ فإنه يتوب ويتوب الله عليه، وقد غفر الله لهم ورضي عنهم جميعا بلا استثناء، كل الصحابة رضي الله عنهم قد عفى الله عنهم، وكلهم يدخل الجنة ولا أحد منهم يدخل النار ولا تمسه النار أصلا. إذا كانت القيامة فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسقط أحد منهم ولا يعذب بجهنم، بل إنهم تصفى قلوبهم في قنطرة بين الجنة والنار ويدخلون الجنة وليس في أحد على أحد شيئا، كما قال علي رضي الله عنه، وكذلك لا تمس النار أحدا منهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مستثنون، وشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وكلهم أهل هدى، وإن كان بعضهم قد يخطئ ثم يتوب الله عليه. فلذلك علي رضي الله عنه كان على أولى بالحق، ومعاوية رضي الله عنه وإن كانت الطائفة التي كانت معه تسمى بأنها بغت على علي رضي الله عنه، لكن هذا البغي لا يخرجها عن العدالة ولا يوجب قدحا في دين أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يطعن في أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل الذين قتلوا عمار هم من أهل الفتنة أو بقايا أهل الفتنة الذين كانوا مندسين بين الصحابة رضي الله عنهم ويشعلون الفتن، فلعل الذي قتل عمار وحرص على قتلهم هؤلاء، وليس أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد قتل هذا الصحابي الجليل، بل لما قتل خافوا جدا من هذا الأمر. نعم، هذا الدليل الأول الذي ذكره في هذا الجواب مما يدل على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، هو الذي على أولى الناس بالحق. ثم قال وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتل لهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة، يعني خلاف، فرقة من المسلمين يعني خلاف بين المسلمين، فوصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مسلمون، جميع من كان يتقاتل بأنهم مسلمون. ففي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويكفرون باقتتال المسلم مع المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكنهم كانوا متأولين واجتهدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم أولا بأنهم مسلمون، ووصف الذين مرقوا بأنهم مارقة، فهم خارجون عن الحق والهدى، وهم الخوارج الذين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه في إلى حروراء بسبب أن علي رضي الله عنه كان حريصا على الصلح وعلى حقن دماء المسلمين، فلما دعي إلى الصلح بادر إلى ذلك حقنا للدماء. أما هؤلاء أهل الفتن فهم أهل الدماء والولوغ فيها والحب لها وإزهاق أرواح المسلمين، لذلك عارضوا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه، خرجوا عن جماعته ثم خرجوا عليه فيما بعد. فعلي رضي الله عنه مرقت هذه المارقة من جيشه، وهذا من الأمر العظيم الذي خبأه رب العزة والجلال لعلي رضي الله عنه من عدة نواحي، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يقاتل أولئك، فكان عليا رضي الله عنه، وكذلك وعد الذي يقاتلهم بأنه له الجنة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. بل ورد في بعض الأحاديث وفي سند الفرزدق أن قال: من قتلهم له أجر شهيد، ومن قتلوه له أجر شهيدين. فكل هذه الفضائل حصلت لعلي رضي الله عنه ولمن معه. كذلك علي رضي الله عنه وصف بأنه أولى الطائفتين بالحق في هذا الحديث، وكانت هذه الحادثة وهي مروق الخوارج أبرز دليل على أنه كان أولى الناس بالحق. لذلك عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عمر وكل من كان لم يشارك تمنى أنه شارك في قتال الخوارج. عائشة رضي الله عنها أثنت على علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج، فكل ما كان في ذلك الوقت قد ظهر فيه الخلاف واعتزل بعض الناس الخلاف، لما قتل الخوارج استبانت الأمور، وبعدها علي رضي الله عنه قتل بعدها بقليل. كذلك علي رضي الله عنه خليفة راشد، والناس يحتاجون إلى هؤلاء الخلفاء الراشدين للاقتداء بسنتهم فيما لم يكن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور المستجدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما قاتل مرتدين، وإنما كان يقاتل المشركين واليهود والنصارى، ولكنه ما قاتل مرتدين لأنه لم يكن هناك مرتدين يحتاجون إلى القتال، بل إذا ارتد واحد أو اثنين فهؤلاء لا يستوجب أمرهم أن يكون هناك قتال. فتعلم المسلمون أحكام المرتدين من قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة للمرتدين، فعرفوا كيف يتعاملون مع المرتدين والذين يجتمعون على ترك شعيرة من شعائر الإسلام. وكذلك عمر رضي الله عنه كانت له اليد الطولى في بيان التعامل مع الذميين ومع أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، الذين كانوا تحت حكم المسلمين، وكانت الفتوح في الشام وفي العراق ودخول كثير من المجوس والنصارى تحت حكم المسلمين يحتاج إلى مزيد اجتهاد، وإن كانت أصول ذلك موجودة في القرآن والسنة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضحها وفصلها كما هو معروف في حديث الشروط العمرية لأهل الذمة. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصلت في عصره أمور كثيرة استفاد الناس منها فقها، مثل تدوين الدواوين وإنشاء دار للسجن، وكذلك عمل بيت للمال. يعني عمر رضي الله عنه كان له تأسيسات كبيرة في الدولة الإسلامية وتنظيم وترتيب أمور الجيوش والاكتتاب فيها وحقوق الرعية، فعمل دون الدواوين رضي الله عنه. ولا ننسى كذلك قصة أبي بكر مع جمع المصحف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن هؤلاء الصحابة وهؤلاء الخلفاء الراشدون كلهم قد كانت له أعمال استفاد الناس منها أحكاما شرعية لم يكونوا قد عرفوها من قبل، فبينها هؤلاء الصحابة، فكان لهم أعظم الأثر في تفقيه الأمة وإرشادهم. كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه استفاد الناس منه أمورا عظيمة كجمع المصحف وجعل القراءات كلها في مصحف واحد، والأمر بإحراق بقية المصاحف التي تخالف المصحف الأعظم الذي يقال له المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا إلى الدولة العثمانية بل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. كذلك أذان الجمعة الأول ما كان الناس يعرفونه قبل ذلك، لكن لما فعله عثمان رضي الله عنه تلقته الأمة بالقبول، وإن كان علي رضي الله عنه في خلافته لم يفعله، إلا أن الأمة بعد علي رضي الله عنه رجعت إلى ما كان عليه عثمان، وبقي الأذان الأول للجمعة ساريا في جميع بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. فاستفاد الناس من سنة عثمان أمورا كثيرة. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستفاد الناس من فقهه وسنته في قتال الخوارج وقتال المسلمين المخالفين له كيف يعاملهم، والحرص على حقن الدماء وجمع الكلمة، والحرص على التحكيم للشرع. إذن علي رضي الله عنه من أفضل الأمور التي اختص بها وصارت سنته في الأمة أمرا متبعا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلي رضي الله عنه بين للأمة كيفية التعامل مع الخوارج، كذلك التعامل مع الذين يخالفونه ويبغون عليه. فعلي رضي الله عنه لما تقاتل مع طلحة والزبير رضي الله عنهما ضرب أربع الأمثلة في كيفية التعامل بين الإخوة والأحبة. والحزن الشديد الذي أصابه على ما حصل من الاقتتال وإكرام المؤمنين حتى بعد القبض عليهم والإحسان إليهم وعدم استحلال الأموال والأعراض، بل قال رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا، فوصف الذين قاتلوه يوم الجمل وصفين بأنهم إخوانه. فكل الذين قاتلوا علي رضي الله عنه من الصحابة إخوانه، والاقتتال كان بتأويل، وكلهم مغفور له. أما الخوارج الذين خرجوا عليه فعلي رضي الله عنه قد استفادت الأمة من سيرته في ذلك، مع التنبيه على أنه رضي الله عنه لم يصفهم بالأخوة، بل وصفهم بأنهم بغوا علينا، قوم بغوا علينا. فقيل له: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فعلي رضي الله عنه رغم تكفير الخوارج له ولإخوانه من الصحابة في زمانه، إلا أنه لم يكفرهم ولم يعاملهم معاملة المرتدين، بل نهى عن الإجهاز على جريحهم، ولم يستحل نساءهم وأموالهم، وإن كان قاتلهم لما سفكوا الدم الحرام. فاستفاد الناس من صنيع علي رضي الله عنه هذا كيفية التعامل مع أهل الأهواء إذا قاتلوا ما لم يكن هواهم فيه كفرهم. المهم أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وممن أجمعت الأمة على أنه أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عنه، وهذا بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث العديدة، إضافة إلى شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل الخلافة في ستة، وكان منهم علي رضي الله عنه، وكان هؤلاء الستة قد جعل ثلاثة منهم أمرهم إلى ثلاثة، فجعل الزبير أمره إلى طلحة إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد بن أبي وقاص أمره إلى عبد الرحمن بن عوف الزهري. فعلم أن هؤلاء الثلاثة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. ثم لما اختار الناس عثمان، إضافة إلى الأدلة الكثيرة الدالة على أفضليته، علمنا أنه ثالث الناس في الفضيلة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان وعمر. ثم علمنا أن عبد الرحمن بن عوف ما كان ليفضل عليا على نفسه، ما كان ليفضل نفسه على علي رضي الله عنه، بل إنه أقر بالفضل لهما وأخذ يشاور الناس في أمرهما. فالصحابة جميعا في زمن عثمان كانوا يعترفون بالفضل لعلي، ولكن عثمان قبله، فهذا أيضا يدل على فضل علي رضي الله عنه، وأنه رابع الخلفاء الراشدين في الفضل كما أنه رابعهم في الخلافة. كذلك هذا الحديث: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فكان علي رضي الله عنه والذي قتلهم. وفي لفظ آخر للحديث في مسلم أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، يعني حلق الرؤوس، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، يعني للخوارج، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النظي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق، يعني يا من كنتم مع علي رضي الله عنه، أنتم الذين قتلتم الخوارج. فهذا الحديث يدل على فضل علي رضي الله عنه وأنه أولى بالحق من غيره، ويدل على صحة خلافته. كذلك من الأحاديث الدالة وما لم يذكره الشيخ حافظ رحمه الله هو حديث خاصف النعل. حديث ماذا؟ خاصف النعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن علي رضي الله عنه أيضا على الحق، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد رضي الله عنه كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه فقمنا معه فانقطعت نعله يعني نعل الرسول عليه الصلاة والسلام فتخلف عليها علي يخصفها. علي رضي الله عنه بادر إلى خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أخذ هذه النعل المنقطعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخيطها ويصلحها. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه ثم قام يعني وقف ينتظره وقمنا معه يعني ووقفنا ننتظره. فقال صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال لا ولكنه خاصف النعل يعني عليا رضي الله عنه. قال أبو سعيد فجئنا نبشره فلم يرفع رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث خاصف النعل أيضا يدل على فضيلة علي رضي الله عنه وأنه أولى بالحق من غيره بعد عثمان رضي الله عنه. قال الشيخ حافظ رحمه الله فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. وقد سبق في دروس ماضية التعريف بالخوارج وبيان أصل منشأهم وأن علي رضي الله عنه هو الذي قتلهم وحاز بهذا الفضيلة في قتلهم. ومعركة النهروان كانت المعركة الفاصلة التي قضت على أول فوج من أفواج الخوارج الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع كلما خرج قرن قطع حتى ذكر 7 مرات ثم قال حتى يخرج في عراضهم الدجال. فالخوارج رغم أنهم يظهرون الحرص على تحكيم الشريعة وأنهم يقولون لا حكم إلا لله وأن الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله وقد اتهموا عليا بذلك رضي الله عنه، رغم دعواهم تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله إلا أنهم لسبب مرض قلوبهم واتباعهم أهواءهم فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويجعلون جهدهم في قتل المسلمين وتدمير بلاد المسلمين حتى أن الدجال لو خرج لكانوا له من المناصرين. واليوم نرى أن هؤلاء الخوارج لما لم يأتي الدجال بعد فنراهم يتعاونون مع دجلة آخرين فهم أصحاب فتنة وأصحاب سوابق ومستعدين للتعاون مع الشيطان لأجل تحقيق أهدافهم واتباع أهوائهم. انظروا إلى جمعية الحقوق التي أنشأها المعتزلي الخارجي محمد المسعري ومن كان على شاكلته مثل سعد الفقيه، كانوا في السعودية ويزعمون أن الدولة لا تطبق الشريعة وأنهم يريدون تطبيق الشريعة، فلما كشف أمرهم وهمت الدولة بالإمساك بهم لجأوا إلى الشيطان، لجأوا إلى بريطانيا، إلى السفارة البريطانية، وحمتهم بريطانيا. والآن المسعري وسعد الفقيه من اللاجئين في بريطانيا، معززين مكرمين عند النصارى. أين تطبيق الشريعة؟ كذلك لما خرج على الملك عبد العزيز رحمه الله فيصل الدويش المطيري وسلطان بن بجاد ومن معه، المهم هؤلاء لما خرجوا على الملك عبد العزيز وكفروه وحصلت بينهم معارك، ولما ظن أنه يمسك وهرب إلى جهة الكويت، إذا به يلجأ إلى بريطانيا. قائدهم كان أظن يقال أبو حنيك، فلجأوا إلى بريطانيا. فسبحان الله، يكفرون الملك عبد العزيز رحمه الله الرجل المسلم الصالح، ويختلفون معه في بعض الآراء. ومن ضمن الأمور التي يأخذونها على الملك عبد العزيز ما يزعمونه من موالاته للبريطانيين، كما يزعم اليوم سعد الفقيه والمسعري وسفر وسلمان ومثل هؤلاء من القطبيين يصفون الدولة السعودية بالموالاة لبريطانيا، ثم يكونون هم أوائل الهاربين إلى بريطانيا والمستنصرين بها على المسلمين، على المسلمين. الملك عبد العزيز ما استنصر ببريطانيا على المسلمين، ولا حاربهم على المسلمين، ولا أبناؤه استنصروا أحدا على المسلمين، بل حتى لما صارت أزمة الخليج وقام البعثيون الكفرة باحتلال الكويت ما استنصر بالأمريكان أو بالدول الكافرة مع الدول المسلمة لأجل حرب المسلمين، بل لأجل كف الكافر للكافر. فلذلك انظروا إلى من يتهمونهم من الحكام، وانظروا إلى حالهم هم كيف يبادرون إلى الاحتضان، إلى الارتماء في أحضان بريطانيا وأحضان أمريكا وأحضان فرنسا وهولندا وبلجيكا. هذا هو حال الإخوان المسلمين وحال القطبيين. والعجب أنه في أزمة الخليج في 91 أرسل سفر الحوالي رسالة إلى بوش الأب يستنصره على المملكة العربية السعودية لأجل تطبيق الحريات الشخصية، كما اليوم نسمع المظاهرات والمطالبة بمساعدة أمريكا للمسلمين في التخلص من حكامهم وتطبيق الديمقراطية المزعومة الكافرة. هكذا فعل القطبيون من قبل 20 سنة، وما زالوا قبلها 40 سنة وهم يفعلون هذا ويكررونه دائما. فهكذا الخوارج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول يخرج في عراضهم الدجال لأنهم هم أهل دجل ويتبعون الدجال، ولكنهم يخدعون الناس بماذا؟ بقضية تطبيق الشريعة، الإسلام هو الحل، لا حكم إلا لله. يعني عبارات جميلة، لكن الواقع العملي لهم أنهم أبعد الناس عن تطبيق الشريعة، بل هم سيكونون من أوائل من يحارب الشريعة. انظروا إليهم في كل مكان، أين الشريعة التي يطبقون؟ في أفغانستان لما بدأ الجهاد ضد السوفيت وضد أعوانهم من الشيوعيين الأفغانيين، كان أول من قام بالجهاد الشيخ جميل الرحمن السلفي رحمه الله. هذا السلفي كان يجاهد لله فيما نحسب ونزكيه ولا نزكيه على الله. هذا الرجل أول ما فتح كنر طبق فيها الشريعة وأزال مزارع الحشيش ومنع الخمور وطبق الحدود وحكم بالشرع، لكن وحقق ودعا إلى تحقيق التوحيد. لكن هل أرضى هذا الإخوان المسلمين حكمة يار وعبد رب الرسول سياف ومن معه من الإخوانيين؟ هل أرضاهم هذا؟ هل أرضى هذا أسامة بن لادن وأتباعه؟ لم يرضيهم هذا، بل رأوا أنه أكبر عائق للجهاد الأفغاني، وهو قد حرر مكانا ضخما أقام فيه الشريعة. وهؤلاء الإخوانيون ما ملكوا مدينة فطبقوا فيها الشريعة، لذلك بادروا إلى الغدر به وقتلوه رحمه الله واحتلوا أرضه. فهكذا الخوارج لا يحرصون على تطبيق الشريعة. الآن السودان الإخوان مسكوها مع الترابي، أوائل ما مسكوها الترابي كان هو المسيطر، فأي شريعة طبقها؟ بل أراد أن يغدر بالبشير وأراد أن يكون هو المتسلط، وصار له مكاتبات ومراسلات مع النصارى المعادين في ذلك الوقت. وهكذا خونة، وفي أزمة مصر الأخيرة كان لهم ارتباطات مع السفارة الأمريكية، وهكذا في كل مكان. الإخوان المسلمون يلجؤون لتحقيق مآربهم إلى الاستعانة بالكفار ضد المسلمين وإلى الاستنصار بهم لتطبيق مراداتهم، ويظنون أنهم على الهدى، والبدعة تمسخ صاحبها، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بل تنقلب عنده الموازين. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر: أسود مرباد، أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني منقلبا معكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فنعوذ بالله من الفتن وأهلها، ونسأل الله جل وعلا الثبات على السنة حتى الممات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: نرجو توجيه كلمة للنساء اللواتي يخوضن في أعراض الناس بالباطل وإلقاء التهم عليهم دون دليل. أقول بارك الله فيكم، إن هذا الأمر وهو الوقوع في أعراض الناس بالباطل ليس خاصا بالنساء، بل هذا أمر عام، بل هذا أمر عام في الرجال والنساء. والله جل وعلا يقول